وأشهد أن لا إله إلا الله وحده فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى والمجتبى لخير الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم تتفطر فيه الأرض والسماوات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي بداية هذا الحديث أسأل الله العظيم أن يجزي الإخوة الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الأجر والجزاء، وأسأله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يوفقنا فيه إلى القول السديد والعمل الصالح الرشيد. أيها الأحبة في الله، الحديث عن الحياة الطيبة هو الحديث الذي ينبغي أن يعيشه كل واحد منا. الحياة إما للإنسان وإما عليه، تمر ساعاتها ولحظاتها وأيامها وأعوامها، تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون من أهل الفوز والجنان، أو تمر عليه فتقوده إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان. الحياة إما أن تضحكك ساعة لتبكيك دهرا، وإما أن تبكيك ساعة لتضحكك دهرا. الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه. هذه الحياة التي عاشها الأولون، وعاشها الآباء والأجداد، وعاشها السابقون، فصاروا إلى الله عز وجل بما كانوا يفعلون. الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها، ونحن في هذه اللحظة نعيش حياة إما لنا وإما علينا. فالرجل الموفق السعيد من نظر في هذه الحياة وعرف حقها وقدرها، فهي والله حياة طالما أبكت أناسا فما جفت دموعهم، وطالما أضحكت أناسا فما ردت عليهم ضحكاتهم ولا سرورهم. الحياة أحبتي في الله جعلها الله ابتلاء واختبارا وامتحانا تظهر فيه حقائق العباد. ففائز برحمة الله سعيد، ومحروم من رضوان الله شقي طريف. كل ساعة تعيشها إما أن يكون الله راض عنك في هذه الساعة التي عشتها، وإما والعكس والعياذ بالله. فإما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك من الله. وقد تعيش لحظة واحدة من لحظات حب الله وطاعة الله تغفر بها سيئات الحياة وتغفر بها ذنوب العمر، وقد تعيش لحظة واحدة تتنكب فيها عن صراط الله وتبتعد فيها عن طاعة الله تكون سببا في شقاء الإنسان حياته كلها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الحياة فيها داعيان، داع إلى رحمة الله وداع إلى رضوان الله وداع إلى رضوان إلى محبة الله. وأما الداعي الثاني فهو داع إلى ضد ذلك، شهوة أمارة بالسوء أو نزوة داعية إلى خاتمة السوء. والإنسان قد يعيش لحظة من حياته يبكي فيها بكاء الندم على التفريط في جنب ربه، يبدل الله بذلك البكاء سيئاته حسنات. وكم من أناس أذنبوا، وكم من أناس أساءوا، وكم من أناس ابتعدوا وطالما اغتربوا عن ربهم، فكانوا بعيدين عن رحمة الله، غريبين عن رضوان الله. وجاءتهم تلك الساعة واللحظة، وهي التي نعنيها بالحياة الطيبة، لكي تراق منهم دمعة الندم، ولكي يلتهب في القلب داعي الألم، فيحس الإنسان أنه قد طالت عن الله غربته وقد طالت عن الله غيبته، لكي يقول إني تائب إلى الله منيب إلى رحمته ورضوانه.

وجعل أنس الحياة في الأنس به سبحانه وتعالى. والصلاة الواحدة يفعلها الإنسان من فرائض الله بمجرد ما ينتهي من ركوعه وسجوده وعبوديته لربه، بمجرد ما يخرج من مسجده يحس براحة نفسية والله لو بذل لها أموال الدنيا ما استطاع إليها سبيل. الحياة الطيبة في القرب من الله، الحياة الهنيئة في القرب من الله. إذا كان ما طابت الحياة بالقرب من الله فبمن تطيب؟ وهناك ثلاث عوائق تمنعك من القرب من الله. أولها الشهوة، الشهوة التي تحول بينك وبين القرب من الله. ثانيها سوء الظن بالله. ثالثها الشيطان الذي أخذ على نفسه العهد أن يبعدك من الله عز وجل. فأما الشهوة فهي لذة ساعة وألم دهر. الشهوة شهوة اللهو واللعب الذي وصف الله عز وجل به هذه الحياة الدنيا أنها لهو ولعب. ولكن كم من أجساد لهت ولعبت الآن تتقلب في عذاب القبور، وكم من أجساد لهت ولعبت ترى الآن الضنك في ضيق القبور، وكم من أناس الآن تضيق عليهم اللحود وتضيق عليهم القبور يتمنون لحظة واحدة من ذكر الله وطاعة الله. ما تعرف قيمة هذه الحياة ولا تعرف قيمة هذه الشهوة التي دعت إلى معصية الله إلا إذا أردت فراق هذه الحياة، ولن تجد ندما أصدق من ندم الإنسان إذا ودع هذه الحياة. وسيعرف الإنسان قيمة الشهوة التي هي أول الهوات إذا فارق الحياة، وبمجرد ما تأتي لحظة الفراق تبكي بكاء الندم ويقول الإنسان ولو كان صالحا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، يتمنى ولو كان صالحا أن يرجع لكي يزداد من صحيفة العمل. ولا يغتر الإنسان ويقول إن هذه الساعة بعيدة لأنه شباب، لا والله، كم من حوادث أخذت أناس في عز الشباب وزهرة الشباب وشدة النشوة واكتمال العمر. فلذلك ينبغي للإنسان يعرف قيمة هذه الشهوة، والله عز وجل ما حرمنا من الشهوة ولا منعنا من اللذة، بل جعل الشهوة موضعا معينا ومكانا معينا أمينا سليما نقيا، جعل لها مكان لا يأذن لك أن تضع الشهوة في غير هذه المكان. ثم الأمر الثاني من العوائق سوء الظن بالله. بعض الناس إذا قلت له أقبل على الله يقول لك يا أخي لماذا تضيق عليه، يا أخي الحياة دعني أتمتع بالحياة، دعني أسهر وأتمتع بسهري وأذهب وآتي وأتمتع بذهابي دون قيود أو حدود. يتمنى أو يحس أن الحياة الضنكة والأليمة إذا اقترب من الله. والله ثم والله نشهد لله أنه لا أطيب من القرب من الله. ومن أراد أن يجد لذة القرب من الله فليزدد من طاعة الله عز وجل، يزدد من الصالحات ويزدد من الأعمال التي تحبب الله عز وجل فيه وتدعوه إلى مرضاة الله، حتى يحس ساعتها عليكم السلام، حتى يحس ساعتها بلذة العبودية من الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثالث الذي يعيق الإنسان عن طاعة الله ومحبة الله فهو الشيطان الرجيم. وهذا الشيطان على نوعين، شياطين إنس وشياطين جن. فمن أراد القرب من الله عز وجل فعليه أن يفر من شياطين الإنس وشياطين الجن. أما شياطين الإنس فهم الذين يزهدون في طاعة الله ويأسون إنسانه ويقنطونه من رحمة الله، فينبغي للإنسان أن لا يصغي إليه، وليعلم أن صديقه الصادق في محبته ومودته وخلته هو الذي يصدقه فيهدي إليه عيوبه ويدعوه إلى محبة ربه وذل العبودية لخالقه. وأما شيطان الجن فهي الوساوس التي يقذفها في قلب الإنسان ويقول له انتظر فلا زال في الأمر بقية، ولا تعجل، تمتع بهذه الحياة، تمتع بشهواتها، واسهر ما شئت من الليالي، وافعل ما شئت من لذات هذه الحياة، فإن الحياة طويلة ولا يزال يمنيه ولا يزال يسليه حتى يسلمه إلى عاقبة الردى. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من ذلك. إخواني في الله، الحياة الطيبة هي متمثلة في ضد هذه الثلاثة الأمور. أما داعي الشيطان فيستبدله الإنسان بداعي الرحمن، وأما شياطين الإنس فيستبدلهم بدعاة الخير من الصالحين وعباد الله المتقين، وأما سوء الظن بالله فيبدله بحسن الظن بالله عز وجل. أما إبدال شيطان داعي الشيطان بداعي الرحمن، فاعرض نفسك على كتاب الله عز وجل، واجعل لك كل يوم جلسة مع القرآن. لا يحس الشاب أن هذا القرآن نزل لغيره. والله إنك ممن يخاطب بالقرآن شئت أم أبيت، اقتربت أو بعدت، وكل إنسان يوم القيامة سيأتي هذا القرآن حجة له أو حجة عليه. لا يقول الإنسان أن هذا القرآن لغيره، القرآن لك وأنت مخاطب به، ولو كنت من أبعد الناس عن طاعتنا مخاطب بهذا القرآن، وسيكون هذا القرآن حجة لك أو حجة عليك. واستبدال هذا الداعي وهو كتاب الله عز وجل فيه طمأنينة القلوب وانشراح الصدور، الله تعالى يقول في كتابه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعرض نفسك على كتاب الله فتعيش في رحمة الله إذ يخاطبك الله عز وجل، وتعرض نفسك على داعي الله عز وجل لتحقيق ما أمر الله به في القرآن وترك ما نهى الله عز وجل في كتابه. وأما إبدال دعاة السوء بدعاة الخير فالجلوس مع الصالحين، وغشيان حلق الذكر التي لا يشقى به الجديد زيارة الصالحين والأنس بالصالحين وحب الصالحين خير للإنسان في الدنيا والآخرة. والله هم القوم ونعم القوم، ما جلس إنسان مع رجل صالح إلا وجد منه الخير، لا يدعوه إلا لصلاح دينه ودنياه وآخره. وأما قرين السوء فعلى العكس، فهو الذي يدعو إلى محارم الله، ولو سأل الإنسان نفسه عن أي معصية فعلها وجد وراءها داعي السوء، ووجد وراءها شيطان الإنس الذي حبب إليها وسهل في الوصول إليها، فيستبدل الإنسان الأشرار بالأخيار ويقول للأخيار: أريد الجلوس معكم، أريد الإنس بكم، يزورهم ويجلس معهم. ولذلك ورد أن الرجل يأتي إلى مجلس من مجالس الذكر فيجلس مع الصالحين جلسة واحدة، قد تكون هذه الجلسة سبب في نجاتك من النار. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أنزل أهل الجنة في الجنة وتمتعوا بما هم فيه من النعيم قالوا: يا ربنا كيف نتنعم في الجنة وإخواننا يعذبون. إخوانهم من؟ أناس كانوا معهم ولكن كانت عندهم سيئات، مثلا رجل كان مع الصالحين ولكن عنده سيئات، يشرب الخمر، يزني، أو يفعل أي شيء من المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. ما شاء الله لما جاء في يوم القيامة ما تاب من هذه الأشياء فيدخل النار. فإذا دخل ذلك الرجل الصالح الذي جلس معه الجنة يقول: يا رب كيف أتنعم في نعيم الجنة وأخي يعذب؟ فيأذن الله عز وجل بالشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال الرجل يشفع حتى يشفع للرجل الذي جلس معه لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل، لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل توجب للإنسان الشفاعة. فهذه من خيرات الجلوس مع الصالحين. ومن خيرات الجلوس مع الصالحين أن القلوب تنشرح والصدور تنشرح وتطمئن بذكر الله عز وجل. ولذلك تجد الإنسان إذا جلس مع الصالحين يقوم ونفسه معلقة بالسماء، معلقة بطاعة الله، يريد أن يفعل أي خير يقربه إلى الله. والله ما جلس الإنسان مع صالح موفق إلا دله على الله، وهذا والله هو الصديق الذي تقوم من عنده وحالك أصلح من حالك إذ جلست. بعض الناس مبارك إذا جلست معه تقوم من عنده وقلبك معلق بالله، وقلبك وفؤادك وروحك تريد رضوان الله، ما تريد إلا شيء يدلك على الله. وبعض الناس إذا جلست معه تريد فقط خصلة من خصال الخير تقربك إلى الله، ومجلس واحد من ذكر الله عز وجل قد يجعل الإنسان يغير حياته كلها إذا صدق في عبودية الله وتأثر بما يقال له من أوامر الله. المقصود أن الجلوس مع الصالحين يعتبر من أهم الأسباب التي تدل الإنسان على ربه، والجليس الصالح هو الذي إذا نسيت الله ذكرك وإذا ذكرت الله أعانك، والكلمة الطيبة من الرجل الطيب تطيب بها القلوب، والنصيحة الصالحة من الرجل الصالح يصلح الله بها الأحوال. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم مجالس الصالحين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مجالس الصالحين تغشاها الملائكة، وهي حلق الذكر التي تحفها الملائكة إلى السماء ويطيب بها وقت الإنسان وتطيب بها حياته. وأما استبدال سوء الظن بحسن الظن فهذا أمر مهم جدا لكل إنسان، فالله تعالى فوق ما تظن من الرحمة. إن تقربت منه شبر تقرب منك ذراعا، إن تقربت منه ذراعا تقرب منك باعا، إن أتيته تمشي أتاك حربه. كل واحد ينبغي عليه أن يكون عنده شعور يعلم أنه لا أرحم به من الله عز وجل. والله لو أن الإنسان حمل ذنوب هذه الحياة كلها وجاء في لحظة واحدة تائب إلى الله منكسر بين يدي الله يرجو رحمة الله، والله ما يخيبه الله من رحمة ولا يقنط من روحه سبحانه وتعالى، فهو أكرم من سئل وأعظم من هدي وأولى. وفي قصص التائبين عبر، فإن الإنسان قد يتوب من ذنوب الحياة ويجعل الله عز وجل توبته في لحظة واحدة موجبة لغفران حياته كلها. ولذلك أصدق شاهد بعض الناس بعض الحجاج يقدم على الله عز وجل في هذه البلاد الطيبة يمكن 70 سنة ما يعرف الله عز وجل، في معاصي وفي ذنوب وفي سيئات، يأتي إلى الله عز وجل في آخر عمره تائب منيب الدمعة ما تتملكها عينه، مثل قصة أحد قبل يعني تقريبا 2 أسبوع كنت مع رجل من كبار أهل المدينة ويقول لي في حج هذه السنة حصلت عبرة. يقول كان هناك أحد أصدقائنا رجل كنا نخشى الجلوس معه من كثر معاصيه وكثرة ما يفعل والعياذ بالله من المعاصي. يقول فشاء الله عز وجل في آخر حياتي قبل الحج أن ابتلى بمرض فدخل فأجريت له عملية، دخل المستشفى وأجريت له عملية، فخرج من المستشفى منهوك القوى يعني في آخر حياته بحالة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يقول فجلس فترة النقاعة بعد العملية وهذا قبل الحج، قبل الحج يقول تقريبا بشهر. يقول فارتاحت نفسه واطمأنت نفسه فشاء الله عز وجل مع المرض، وما له في الإفاقة من المرض إلا أيام قليلة، واقتربت أيام الحج وإذا به يصيح على أبنائه، هو رجل ثري في نعمة وفي جاه، يصيح على أبنائه ويقول يريد الحج. قالوا يا أبانا أنت ضعيف مريض أنت يعني العملية ما تستطيع أن تحج معه. قال أريد الحج. فما كان من أبنائه إلا أن أعانوا على الحج وكانت معه امرأة، فشاء الله عز وجل أنه قدم إلى جدة هنا ومضى في اليوم السابع يريد الحج، وفي طريقه إلى مكة إذا به يتأوه من قلبه، فلما تألم من قلبه تقول زوجته تحكي عنه جلس يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تقول امرأة ماذا بك يا فلان؟ قال لها الموت. ثم قال لا إله إلا الله وسقط ميتا في ساعته. هذا يدل على شيء، يدل على سعة رحمة الله، وجه الحياة كلها بعيد عن الله، ما انتقم الله عز وجل منه، الله قادر وهو جالس على المعصية أن يخسف به الأرض. والله لو أذن الله للعاصي، لو أذن الله للأرض أن تنتقم من العاصي والله لخسفت به في لحظة واحدة. الله مالك الملك، هذا له العزة وله الكمال وله الجلال، كل شيء في هذا الكون تحت أمره وتحت ظهره وتحت ملكه. سبحان الله يعطيها الإنسان ويفعل المعصية ومع ذلك أولا يعطيها الصحة ويمكن من لذة المعصية، وهو قادر أن يصل بالروح في لحظة واحدة حتى إذا فعل المعصية يأتي ويستر. سبحان ما أحلم يفعل المعصية عافية وصحة وستر، ثم مع ذلك يدعو يدعو الإنسان ويقول له هلم هلم إلى رحمتك، هلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عبدي ما أريد منك إلا لسان طيب وعمل طيب، ما أريد منك غير هذا. كذاب من يقول من القرب من الله في ضيق، لا والله ما يريد الله منك إلا كلام طيب وفعل طيب وعقيدة ترضي، بس 3 أشياء: قلب صالح نقي من الشوائب، ولسان طيب تقول به الكلام الطيب، وجوارح تسخرها في الشيء الطيب، ما في غير هذا أبدا. بدل ما كان الواحد يسب الناس ويحتقر الناس ويتكلم على الناس يتكلم الكلام الطيب، يحترم الناس تحترم الناس، بدل ما كان يفعل الأمور التي لا تليق بأسفه الناس إلى به يحترم نفسه ويفعل الأفعال التي تليق به كمسلم يؤمن بلقاء الله عز وجل. ما في غير هذا، ما عندنا في الطاعة والحياة الطيبة إلا هذه 3 أشياء: صلاح العقيدة، صلاح القول، صلاح العمل. من فعل هذه 3 أشياء عصمه الله عز وجل إلى لقاء وأوجب له حبه ورضانه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا جبت 3 الأشياء هذه أقسم الله أنه يحييك الحياة الطيبة. ولذلك لم تجد إنسان يطيع الله ويخاف، وجرب الخوف ما يأتي إلا من معصية الله. فهذا الرجل حياته بعيد عن الله. والله يقسم لي الرجل كبير سن أعرفه في المدينة، رجل الآن يعني في آخر حياته، حتى والله لما يقص لي القصة والله دمعته على عيني، يقول لي سبحان الله في آخر حياتي ما أحلم الله وما ألطف الله. يختم له هذه الخاتمة الحسنة على أي شيء يدل هذا؟ يدل على رحمة الله. فلا يحسب الإنسان أن ليس هناك داعي لسوء الظن بالله، والشيطان يأتي الإنسان ويقول له أنت فعلت وفعلت وفعلت والله ما يغفر لك أبدا، بمجرد ما يفعل الإنسان المعاصي ولو عظمه ويقول اللهم إني تائب إليك، إذا بالله عز وجل يبدل تلك المعاصي حسنة. فتعالى فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا الكلام الذي نقوله لنا جميعا، ليس لأناس وناس، الكلام لنا جميعا، لأن المفروض أن المؤمن في كل لحظة أن يكون قريب من الله، وليس أحد هناك إلا وهو يعصي، وليس هناك أحد إلا وهو يذنب. فنحن مطالبون دائما بهذه الثلاث الأشياء التي توجب الحياة الطيبة. ومن ثمرات الحياة الطيبة أنك إذا أقبلت على الله هناك خصلة عديدة، خصلة كريمة، لو خسرت ما خسرت، لو خسرت الأصحاب وخسرت الليالي الطيبة، هناك شيء ما تخسر وهو الله جل جلاله. والله وما هو الله؟ إذا أقبلت على الله وفعلت هذه الثلاث الأشياء وضمنت لله عز وجل عقيدة صالحة وقول طيب وعمل طيب، ما ترفع كف وتقول يا رب إلا أجاب الله دعوتك، ولا قلت أسألك إلا أجاب الله سؤالك. ولذلك ورد في الحديث أن العبد إذا كان صالح وأفعاله صالحة، أقواله طيبة وأعماله صالحة طيبة، أصبح معروف في السماء، لأن العمل الصالح يصعد إلى الله عز وجل. فإذا صعدت منك الكلمات الطيبة دائما، لا إله إلا الله، استغفر الله، تذكر الله، الكلام طيب، تحسن إلى الناس، تفعل الأعمال الصالحة، إذا بالأعمال الصالحة تصعد، فإذا بكثرة الأعمال الصالحة تحبك بها الملائكة، ويجعل الله حب الملأ الأعلى لك في السماوات. فإذا جاء كرب من الكروب، جاءتك مشكلة، جاءك شيء تخاف، فقلت يا رب، قالت الملائكة في السماء صوت معروف من عبد معروف، هذا الصوت معروف من عبد معروف، من هو؟ المطيع لله عز وجل. عبد بلغ به أنه إذا دعا الله يجيب الله دعاء، ماذا ينقص في هذا الحال؟ ما الذي ينقص إذا أصبحت في لحظة لعبوديتك الخالصة وطاعتك الصادقة لله؟ إذا قلت يا رب أجاب الله دعاءك، أي مقام أصبحت، أي منزلة، أي شرف أصبحت فيه، فهذا هو العز وهذا هو الجاه، وهذه هي الحياة الطيبة التي ينبغي لكل إنسان أن يفكر فيها وأن يجتهد في تحصيله. فأكرر أن الضيق كل الضيق في معصية الله، والسعة كل السعة في رحمة الله والقرب من الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى أن يرزقنا هذه الحياة الطيبة. وأما الخصلة الثانية التي يدنيها صاحب هذه الحياة الطيبة فهي خصلة الاستقامة، وهذه الخصلة ثمرتها أن أصحابها إذا شاء الله عز وجل ما من إنسان إلا وهو سيخرج من هذه الدنيا قريبا أو بعيدا، وقد نقوم من هذا المجلس ما ندري، والله ما ندري، هل ما أحد يجمل أن يقوم من هذا المجلس؟ والله ما ندري. فلا بد من لحظة وهي لحظة الفراق. فمن ثمرات الاستقامة الطيبة والعمل الصالح أن الإنسان إذا حانت ساعة قيامته ودانت ساعة فراقه في هذه الحياة، كانت أطيب ساعة عنده ساعة لقاء الله عز وجل. الناس عند الموت تخاف إلا صاحب الحياة الطيبة، إذا جاءه الموت يحس أنه في حنين وشوق إلى الله عز وجل. ولذلك تجد أصحاب الحياة الطيبة إذا دنت منهم سكرات الموت تجدهم سبحان الله في انشراح نفس وطمأنينة وراحة بال، وبعضهم يسلم الروح وهو يتبسم. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل ممن حسنت خاتمته وكان من الذين قيل لهم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون. نسأل الله العظيم أن يجعل أسعد لحظة لنا في هذه الحياة لحظة فراقها ولحظة الخروج من الدنيا. فهذه من الثمرات التي يتنيها الإنسان، وينبغي للإنسان أن يجتهد قدر استطاعته في الثلاث الأمور التي ذكرناها: صلاح الباطن وصلاح الظاهر وصلاح القول والعمل. لا تتكلم إلا وأن تعرف أن الله يرضى عن كلامك، ولا تعمل إلا وأن تعلم أن الله يرضى عن عملك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال للأسئلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه. جزا الله شيخ الفاضل خير الجزاء على هذه الكلمة التي أحيا بها قلوبنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حقيقة وردت بعض الأسئلة الشيخ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا صاحب قلب قاسي، أريد أن أتوب ويلين قلبي، وأريد أن أحيا حياة سعيدة طيبة، ولكن أخشى الاستهزاء من الآخرين، فماذا أفعل وما هو الحل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأبشر أخي بالله بكل خير ترجوه من الله عز وجل. ما دمت أنك تحس أن قلبك قاسي وتجد من نفسك الندم عن هذه القسوة، هذه بداية الخير. الله تعالى لا يرث الإنسان الندم إلا هو يريد منه أن يتحرك إليه سبحانه وتعالى. وأوصيك أخي في الله أن تستهد في الإقبال على الله عز وجل، وأن لا يمنعك سخرية الساخرين ولا استهزاء المستهزئين عن طاعة رب العالمين. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله ما تطيع الله عز وجل إلا أورث الله حيبتك في القلوب. اليوم الأول يستهزئون، واليوم الثاني يضحكون، واليوم الثالث إذا بالقلوب قد تغيرت. وجرب فتجد ذلك، وقد وجدنا هذا. أول شيء يستهزئون بك، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله استهزأوا به، ولما قال الصحابة أحدا أحد استهزئ بهم، ولما قال الصالحون إنا إلى الله تائبون منيبون استهزئ بهم. ولكن ما هي العاقبة؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ رضوان الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستهزئون به، يسمونه الساحر والمجنون والأفاك العتيد، وتوفي وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلم. فالعبرة بالعواقب، وهذا الاستهزاء يكفر الله به ذنوبك ويجعله الله عز وجل رفعة درجة لك. فما عليك من الاستهزاء ولا عليك من السخرية. وغدا يوم القيامة عند الله تجتمع الخصوم، وكما استهزأوا بالمطيعين لله يستهزئ بهم المطيعون وهم على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فأبشر أخي بكل خير وأقبل على الله عز وجل. إذا استهزأ بك الأشرار فسيفزلك الله محبة الأخيار، وإذا استخف بك البعيدون عن الله فسيعظمك ويحبك القريبون من الله. وشتان ما بين الفريقين، وشتان ما بين الطائفتين، والله تعالى جعل جنده هم الغالبون وهم الفائزون، وهذا وعدا لن يخلفه الله عز وجل. فأبشر بكل خير. قال بعض السلف: والله ما قام عبد لله مقام ذل إلا ما قامه الله مقاما أعزنا. يعني إذا التزمت وأطعت الله وسخر منك الناس فسيقيمك الله مقام يجل فيه الناس. ولذلك الآن كل شخص ينظر إذا رأى شابا ملتزما مستقيما يحس في قرار قلبه أن هذا الشاب الملتزم شيء كبير. والله حتى العصاة ينظرون إلى أهل الطاعة نظرة إجلال. وكم مرة سمعت بأذني من أناس عصاة يقولون: يا شيخ، نتمنى أن نكون مثل الأخيار، نتمنى أن نكون مثل هؤلاء الصالحين الذين ما يعني نجد فيهم الوقار والسكينة والقرب من الله، نتمنى أن نكون مثلهم. فالمرة الأولى استهزاء، والمرة الثانية سخرية، ولكن العاقبة للتقوى. الله تعالى يقول: العاقبة للمتقين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يجعلنا ممن حجبه استهزاء الناس عن طاعة رب الناس. فانجو بنفسك قبل أن يدهمك الأجل وتستنفذ الأمل، وعندها لا ينفع الإنسان إلا ما قدم من صالح القول والعمل. والله تعالى أعلم. يقول السائد: ما فضل صيام يوم عاشوراء الذي نحن على أبوابه الآن؟ ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضله أنه احتسب عند الله عز وجل أن يكفر عاما كاملا عن الإنسان. فصيام عاشوراء له فضيلة عظيمة، ينبغي للإنسان أن يجتهد في صيامه، والأفضل والسنة أن يصوم التاسعة والعاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قبل لأصوم التاسعة والعاشرة، فيصوم الإنسان غدا وما بعد غد، وهو يوم الخميس والجمعة. والله تعالى هذا الحديث قيده بعض العلماء بصغائر الذنوب، وقالوا إن كبائر الذنوب موقوفة على التوبة النصوح، والذي يظهر من ظاهر الحديث أنه يشمل صغائر الذنوب وكبائرها، على ظاهر النص أنه يشمل كبائر الذنوب وصغائرها، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، وليس هناك ما يقيد من النصوص، والذي يظهر إن شاء الله أنه يكفر صغائر الذنوب وكبائرها، وليس ذلك بعزيز على الله. الله تعالى السؤال الثاني في الورقة يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره حين أفناه؟ هذا الحديث يعتبر جزءا من الحديث يدل عن مشهد من مشاهد الآخر، وهو مشهد السؤال. الناس على قسمين: مؤمن وكافر. أما الكافر فبمجرد موقفه في عرصات يوم القيامة يختطف والعياذ بالله إلى النار، وأما المؤمن فهو يمر في بلاء وضيق في عرصات يوم القيامة على قدر صلاحه وصلاحه. فإن كانت عنده ذنوب كبيرة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حسبه الله عز وجل بتلك الذنوب. ومن الحساب موقف السؤال. فالمؤمنون الذين هم القسم الثاني أيضا على طائفتين، على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى طائفة لا تسأل عن شيء ومباشرة يؤمر بدخولها إلى الجنة، وهم 70,000 الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأذن الله بدخولهم إلى الجنة دون سبق حساب ولا سؤال ولا عذاب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما الطائفة الثانية فطائفة عظمت حسناتها والله أحبها مع وجود الأخطاء، فيسرها الله عز وجل في عرصات يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر أن الله يثني العبد ويقول: يا عبدي فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، أقول بلى يا رب، ويقول فعلت كذا وكذا، أقول بلى يا رب، يقول سترتها عليك في الدنيا فهنا أسترها عليك اليوم. وأما القسم الثالث هو قسم يفضحه الله عز وجل، فهذا المشهد من مشاهد السؤال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها ما ورد في السؤال عن شبابه، وفي رواية عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه. العمر الذي هو لحظات الحياة قلت أو كثرت، يسأل الإنسان ستعرض عليه أيام الدنيا يوما يوما، تعرض عليه في عرصات يوم القيامة يوما يوما، وكل يوم يعرض عليك ساعة ساعة، وكل ساعة تعرض عليك ثواني تسأل عنها ثانية ثانية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من موقف الحساب عزل. يعني إذا كان الحساب عن العمر دقيق فاعلم أن الحلال أبدا ما يشك أحد أن الله لو دقق عليه الحساب حلال، لأن نعم الله عظيم والإساءة موجودة ولو كان الإنسان في صلاح وخير. فيعرض عليه هذا الشباب، وتعرض عليه الصح، تعرض عليه اللحظة الثانية الفلانية من الساعة الفلانية، من يوم كذا وكذا، من عام كذا وكذا، من شهر كذا وكذا، من عام كذا وكذا، في اللحظة الفلانية فعلت كذا وكذا، وجلست مع أصحاب فقالوا كذا فقلت كذا وكذا، وإذا بالكلام تذكر كامل ما تخرج منه حرفا واحدا. يعرض على الإنسان ما ينسى مثقال خردلة، فتوضع موازين القسط يوم القيامة: وإن كان مثقال حبة من خردل، يقول الله تعالى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبه. مشهد عظيم، عرصات يوم القيامة سيدت رؤوس الصالحين وأقضت مضاجعا فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولذلك العباد الصالحين لما يتذكروا مثل هذه المواقف ما يتحمل أحد، ما يتحملون، يكثرون من الأعمال الصالحة ألا الله عز وجل أن يدين من كربات ذلك، يتعبون الآن لكن لراحة الغد. المقصود أن الله يعرض عليك هذه اللحظات ويعرض عليك هذه الساعات. من الناس من يعرض الله عز وجل عليه حسناته، فيقول له عبدي في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا، ويقول بفضلك يا رب، فيقول عبدي في يوم كذا وكذا جلست مع الصالحين في السعادة، فيقول بفضلك يا رب، فيقول في يوم كذا وكذا زرت أخاك في الله، في يوم كذا وكذا وصلت الرحم، في يوم كذا وكذا وصدقت على مسكين، أعنت أرملة، فعلت كذا، بفضلك يا رب، بفضلك يا رب، يقول له ادخل الجنة. يعرض الله عز وجل عن حسابه، والله فعال لما يريد، يحكم ولا معقب لحكم. من يستطيع يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين يقول يا رب لا تدخل فلان الجنة؟ أبدا ما أحد يستطيع. إن رحمك الله فلا معذب، وإن عذب فلا رحم. من يستطيع أن يتكلم؟ الملائكة، يعني الملك الواحد لو أنه بسط جناحه لسد الأفق، مع ذلك يخرس ولا يستطيع أن يتكلم ذلا لله عز وجل، مع القوة وما أعطاه الله عز وجل من البسطة في الجسم ما هو فيه، من يخنس أمام عظمة الله عز وجل ويذل أمام قهر الله عز وجل في ذلك اليوم العظيم. وهي ما فعلت شيء، كما فعلت شيء، لكن من عظمة الله عز وجل وهيبة السؤال، هذا من عرفات يوم القيامة، يسأل عن كل الأفعال وعن جميع الأقوال، تعرض على الإنسان كامل، ما ينسى منها مثقال خردل. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من ذلك النوم، وأن يجعل حسابنا وحسابكم يسيرا، وأن لا يجعله عسيرا. والله تعالى يقول السائل: أريد أن أتوب إلى الله وقد سلكت طريق الصلاح والهداية، ولكني أكون ساعة مع الصالحين وأكثر الأوقات مع الشباب الغير صالحين، ولا أستطيع أن أتركهم لأنهم معي في كل وقت، فماذا أفعل يا شيخ؟ دلوني على الطريق جزاكم الله خيرا. أولا أهنيك بنعمة الله عز وجل عليك بالتوبة، فإن الله لا يمن بالتوبة إلا لمن أحب. ما يقذف الله التوبة في قلب إنسان إلا وهو يحبه، ولا يقذف الندم في قلب إنسان إلا وهو يحبه سبحانه وتعالى. وبداية الخير كما يقول علماء الندم، والتوبة باعث من بواعث الندم أو ثمرة من ثمرات الندم. فما دام أنك قد تبت وأقبلت على الله عز وجل فازدد إقبالا على الله عز وجل، وانظر إلى الراحة النفسية التي وجدتها في الإقبال على الله. أما أصحابك فأوصيك بأمرين: الأمر الأول، إذا جاءوا ما المانع أن تكون مسعى الهداية، ذكرهم بالله. أوصيك أخي في الله، إذا جلست معهم ذكرهم بالجنة والنار، وذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم بالليل والنهار التي يتقلبون فيها ويتنعمون فيها، وادعوهم إلى طاعة الله. وما يدريك لعل النصيحة تخرج من قلبك فيشرح الله بها صدر إنسان ما يصلي ولا يطيع إلا كان في ميزان حسناته. بعض الشباب موفق إذا دخلت الهداية في قلبه ما يرتاح حتى يدخل الناس في هداية الله عز وجل. بعض الناس موفق مبارك لما يذوق طعم الهداية ما يرتاح حتى يبلغها عن الله عز وجل. وهذا والله من خير الناس وأعلاهم منزلا، فإذا أحب الله عز وجل وذاق لذة الهداية أحب أن يعطيها لكل إنسان، فيذهب إلى إخواني الذين كانوا معه قبل الهداية لكي يقول لهم إني وجدت الراحة في القرب من الله. تذكرهم بالله عز وجل: يا أخي عندك سلعة غالية، يا أخي عندك كلمة ثمينة، يا أخي عندك حياة طيبة. انظر كيف الأخ الذي لا خير فيه يأتي ويجلس معك ويقول: يا فلان إيش رأيك الليلة تسهر معنا؟ ترى نستهر على البحر في يذكر لك المحاسن للمعصية. لماذا ما تقول له: يا أخي ما رأيك لو نذهب للمسجد؟ ما دام أنه يعرض عليك سلعة الهلاك والفساد، يعرض عليه سلعة النجاة والصلاح. قل له: يا أخي ما رأيك ترد مرة واحدة نذهب إلى المسجد؟ والله إنك موفق، قد توفق تأخذ واحد عاصي إلى جلسة من مجالس الخير يشرح الله صدره يكون في ميزان حسناتك. هذه تجارة رابحة، ولربما أن الله يغفر ذنوبك حينما تهدي الناس إليه. جربوا يا أخوان، هذا دينكم ودين آبائكم وأجدادكم، شرف والله لك، ما هو عيب ولا ذلة ولا مهانة لك أن تبلغ رسالة، شرف لك، هذا دينك ودين آبائك. ليس بعيب أن تطيع الله، وليس بعيب أن تذل الله، ولكن العيب، كل العيب، أن نأكل من طعامه، أن نشرب من شرابه، وأن نكفر نعمته، هذا العيب والله. والعيب كل العيب أن يجلس الإنسان كافرا نعمة الله لكي يدعو إلى معصية الله. أما أن تدعو إلى طاعة الله شرف، هذا أول شيء يدعوك إليه. قرناء السوء ذكرهم بالله عز وجل، قل لهم: والله الحياة التي أنتم تعيشونها كنت أعيشها وأجد العذاب، ما وجدت الراحة إلا في قرب من الله. ويرضى عليهم شرعة الله. الأمر الثاني إذا ما أطاعوا فادعوا الله لهم بالهداية واجتنبهم وسيعوضك الله خيرا منه. أبدا ما تترك شيء لله إلا عوضك الله خيرا منه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينك على البعد عنه وأن يهديهم إن كانوا مهتدين، وإلا صرف قلوبهم عنك وصرف قلبك عنهم إلى الأخيار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى جزاك الله خير. يقول السائل: كيف، هل من طريقة لكي يدفع الخشوع إلى قلبي؟ الطريقة مختصرة، أول شيء تدعو الله عز وجل، قل اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، والله عز وجل بيده الخشوع، في لحظة واحدة يكون القلب أقسى ما يكون، وإذا بالله عز وجل يقذف في قلبك نور الخشوع، وإذا بك ما تسمع آية لا تبكي، ولا أحد يقول لك كلمة من كتاب الله إلا خشعت. ولذلك تجد بعض الناس إذا اهتدى بمجرد ما يأتي قلب يتعلق بالله عز وجل، ما يتحمل لو تلوت آية من كتاب لا يبكي من كمال خشوع. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فمن حرم الخشوع فقد حرم خيرا كثيرا. ونسأل الله أن يجعل قلوبنا وقلوبكم خاشعة لله عز وجل، إن الله تعالى يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال. المقصود ادعو الله أول شيء، ثاني شيء إذا أردت الخشوع تزور الصالحين وتخشى المحاضرات والندوات الطيبة، وثالث شيء تقرأ القرآن وتتأثر بالقرآن، وبإذن الله ستجد الخشوع. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم خشوع القلب وخشوع الجوارح. والله تعالى جزاك الله. يقول السائل: لقد ابتليت وأعاني من هذا البلاء، ابتليت بمشاهدة أفلام الفيديو الخليعة وقراءة المجلات الماجنة الفاضحة، وأحاول التخلص، فهل ترشدوني وهل من وسيلة للتخلص؟ وجزاكم الله خيرا. الله الله أكبر. يعني سبحان الله، هذا البصر لو تصور الإنسان لو أنه وقف بين يدي الله عز وجل وعرض في عرصات يوم القيامة وقال الله له: أما تستحي يا عبدي ترى الأعمى الذي لا يبصر وأنا نورت لك هذا البصر تنظر به إلى محارم. هذه المعصية الواحدة قد يراها الإنسان، معصية واحدة فقط أو مشهد واحد أو مقطع معين من فيلم يدعو إلى محارم الله، قد يغضب الله عز وجل على العبد غضب لا رضا له، نسأل الله سبحانه. وقد ينطفئ نور الإيمان في القلب فيصبح القلب مظلم إلى لقاء الله عز وجل. المعاصي خطيرة يا أخوان، المعاصي تميت القلوب وتطفئ نور الإيمان من القلوب. الله الله، إذا جئت يوم القيامة وقفت بين يدي الله عز وجل وعرضت عليك هذه المشاهد ما تخرج منها مشهد واحد، فقلعت هذه العين بمسامير النار وكحلت لكحل النار، وجد الإنسان عندها لذة هذه الشهوات، ثم يسأل الإنسان نفسه سؤالا صادقا: يا أخي اسأل نفسك، ما الذي جنيت من هذه المشاهد؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ طيب رأى الواحد تمتع، لكن إيش العاقبة؟ كتبت في الصحيحة حتى إذا جئت في عرصات يوم القيامة عرض عليك الكتاب وإذا فيه هذه النظرة التي لا تضل عز وجل. يقولون الرجل أنه كان من طلاب العلم وكان مع أحد العلماء، فذات يوم كان هناك غلام نصراني والعياذ بالله كافر، وكان الغلام له صورة جميلة، ففتن هذا طالب العلم فنظر إليه، فلما نظر إليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر وقال له: لماذا تنظر؟ الشيخ يقول للطالب: لماذا تنظر؟ فكف الطالب، فقال الشيخ للطالب: والله لتجدن أثر هذه السيئة ولو بعد حين، يعني سيعاقبك الله عليها ولو في آخر حياتك. يقول هذا الطالب: فما زلت أنتظر هذه العقوبة فمكثت 20 سنة. هذه القصة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول: مكثت 20 سنة وأنا أنتظر العقوبة، وإذا بي في ليلة من الليالي نمت وهو حافظ القرآن، فأصبحت فأنسيت كتاب الله عليه، صلى الله السلام والعافية. فالذنب قد يستهين به الإنسان في جنب الله لكنه عظيم. ولذلك قال بعض السلف: لا تنظر إلى ما عصيت به ولكن انظر إلى من عصيت. النظرة الواحدة قد تدمر حياة الإنسان كلها، نظرة إلى الحرام واحد. والله الله أخي في الله، أنا ما أقنطك بالرحمة الله ولا أيأسك من روح الله، ولكن أبشر بكل خير، أريد منك جمعة تجمعها على ما فات من هذه الأفلام. أريد منك يوم تجلس لوحدك في الغرفة وتتذكر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أي خسارة أريد منك؟ الله أعطاني البصر وأعطاني هذه النعمة ونظرت إلى الحرام، كم فيلم نظرت وكم مشهد رأيت، كيف ألقى الله فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع، ولعل هذه الدمعة تغسل ذنوب العمر. أريد منك هذه الدمعة وأنت خالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمع هذه الدمعة أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال في السبعة صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي من خشية الله عز وجل. وادمع هذه الدمعة. وفيك أخي الأمر الثاني أن تقلع عن هذه المعاصي وأن تبتعد عنها، والله سيعينك، والله ما عقدت في نفسك أنك تتوب عن شيء إلا وفقك الله. والشيطان يأتيك يقول لك لا أنت فعلت، أنت رأيت كثير، لا ما تتوب. والله لو غرق الإنسان في المعاصي من أخمص قدمي إلى شعرة رأسه وأحسن الظن بالله فالله يعينه، والله يوفقه. هذان الأمران اللذان أدعوك إليهما، ترك المعصية والندم على ما كان منك فيها وحسن الظن بالله، فأسأل الله العظيم أن يبدل إساءتك حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى. ويسأل سؤال آخر يقول إني أتكاسل عن أداء بعض الصلوات أحيانا. التكاسل عن أداء بعض الصلوات هذا علاج أن تدعو الله عز وجل أن يجعلك من المصلين الذين هم لصلاتهم حافظون وعلى صلاتهم دائمون، وأن تتذكر لقاء الله عز وجل وحساب الله لك عن هذه الصلاة، إن الله سيسألك عن هذه الصلاة ويحاسبك عن هذه الصلاة، فإذا علمت أن الله سيسألك عنها إن ذلك يدعوك إلى المحافظة عليها. أسعد الناس في الصلاة من بكر إليها، والناس في الصلاة على مراتب، منهم من يبكر إليها ومنهم من يأتيها عن دبر، وكل يفوز برحمة الله على قدر ما هو سابق إليه من رضوانه، فعليك أن تبادر إلى فعل الصلاة. والتكاسل عن الصلاة بتأخيرها أولا يكون على صور، منها عدم الصلاة مع الجماعة، وهذا فيه إثم وفيه عقوبة. إذا سمعت ينادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، اجعل نصب عينيك فعل الصلاة. ولذلك كان الصحابة إذا أذن المؤذن والسكين في اللحم لا يتم قطع اللحم حتى يصلي، من كمال الإجابة لله. الأمر الثاني من أو الصفة الثانية من التقاعس عن الصلاة تأخير الصلاة، يأتيك الشيطان ويقول لك العشاء باقي له وقت، ما في داعي تذهب إلى المسجد، بل في بعض الأحيان يأتيك الشيطان يقول لك ليش تذهب إلى المسجد؟ يعني أنت ترائي إذا ذهبت إلى المسجد أنت مراعي، الناس يعني يقولون لك جيد، يريد أن يخذلك عن طاعة الله، فأعقد العزم واذهب. اليوم الأول تحس الأمر ثقيل وقلبك ضيق، اليوم الثاني يتسع، اليوم الثالث، اليوم الرابع تصبح الصلاة مع الجماعة مثل الطعام والشراب ما تفطر عنه. كان بعض السلف إذا فاتت الصلاة يبكي كالطفل. ذكروا عن بعض السلف أنه قال بعض الرواة يقول خرجت إلى صلاة العصر ووجدت الناس مجتمعين، فقلت ما بهم؟ قالوا فلان فاتته صلاة العصر يعزونه في صلاة العصر التي فاتت. يقول مصيبة يشتريها لما فاتتك صلاة العصر، درجات وأجور فاتت يعزونه لأن مصيبة في الدين.